الإمام وجد أنه لم يدرك رابعا فنوى ظهرا، فنواها ظهرا فتصحيح. قال وسن قراءة، لا طيب، قال وأقل السنة بعدها ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين وأكثرها ست، لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع ركعات. قال فالمجموع ست ركعات، ركعتان من فعله وأربع من أمره. قاله في القواعد ليس ابن رجب، لأن ابن رجب لا يقول مثل هذا، قواعد ابن مصلح وليس ابن رجب، ابن رجب أعلم من أن يقول مثل هذا. وذكرنا الكلام ده صحيح، لا هي أربع الآن يا جماعة، الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، والثابت من قوله أربع، هو أمر بأربع وكان يصلي اثنين، خلاص أمر بأربع وكان يصلي اثنين. وجمع ابن القيم وكان هو ده فعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى، وتبناه ابن القيم وقال به في الزاد، قال إذا صلى في المسجد يصلي أربع، وإذا صلى في البيت يصلي ركعتين. طبعا هذا التوجيه فيه نظر، ثم إننا لا نحتاج إلى توجيه أصلا، فليس هنا التعارض، ولا يشترط في ثبوت السنة أن يجتمع فيها القول والفعل، لا، يكفينا أن تثبت السنة بالقول أو الفعل، كلاهما يكفي، مفيش إشكال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عند مسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربع. هل النبي صلى الله عليه وسلم قيد في الحديث المسجد أو البيت ولا أطلق؟ أطلق، مش كده؟ إذن لك أن تصلي بعد الجمعة أربع في البيت أو أربع في المسجد، ولك أن تصلي بعد الجمعة ركعتين في البيت أو ركعتين في المسجد. أما أن نقول تصلي في المسجد أربع وفي البيت ركعتين، هذا ليس عليه دليل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على أربع وصلى هو ركعتين. في نظير لها في السنة، نعم، حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس ولم يثبت عنه أنه صام الخميس، ها؟ فلا يشترط تواطؤ القول والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول لا. وذا جمع ابن القيم فيه نظر، نقول تصلي في المسجد أربع أو في البيت أربع، تصلي في المسجد اثنين أو تصلي في البيت اثنين. طب أيهما أفضل، تصلي أربع ولا اثنين؟ لماذا؟ لأنها أكثر في الأجر، ولأنها من قوله صلى الله عليه وسلم، فترجح الأربع لأنها أفضل، ولا مانع من صلاة ركعتين، لكن ترجح الأربع من وجهين، كثرة الخيرية بكثرة الصلاة، والثاني لأنها من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إما أن تصلي في المسجد اثنين أو في بيت اثنين، أربع أو أربع، أما أن يقال في المسجد أربع بيت اثنين، هذا ليس عليه دليل. وسن قراءة سورة الكهف في يومها لحديث أبي سعيد رواه البيهقي. لفظ حديث أبي سعيد من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. الحديث رواه البيهقي وغيره مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وموقوفا على أبي سعيد، وقال شيخ الإسلام كلمة جيدة، قال رواية الرفع رواية الوقف تؤيد رواية الرفع، كلام جيد، يعني أحيانا يروى الحديث موقوف ومرفوع، فتجد المرفوع احيانا يعل الموقوع والمرفوع والموقوع احيانا يعل المرفوع. ها سند الروايه المرفوعه على شرط الشيخين، لا رجالها رجال الشيخين. سند نعم رجال المرفوعه رجال الشيخين. ولو تركنا الروايه المرفوعه اصلا بالكليه واخذنا الروايه الموقوفه، نعم لابد ان نقول هنا لها حكم الرفع، لان هذا ليس مما يقال بالرفع. وابو سعيد رضي الله عنه ليس ممن ياخذ عن اهل الكتاب. طيب يوم الجمعه في الليل شحنها ضعيف، رواية الليل ضعيف دلسها هشام بن مشيد، لكن رواية النهار هي صحيحة. وأنا أعطيك فائدة مهمة، إذا أطلق اليوم في النصوص فإنما يراد به النهار إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه يراد به الليل والنهار. إذا أطلق اليوم إذا أطلق اليوم في النصوص فالمراد به النهار إلا إذا جاءت قرينة تدل على أن الليل تابع له، كقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من صام يوما في سبيل الله نهار كده. إذا اليوم إذا أطلق في النصوص فالمراد به نهار، إلا إن جاءت قرينة تدل على أن المراد به الليل والنهار فيقال فيه بالليل والنهار. فأرجح الروايات الواردة في الحديث رواية النهار، رواية النهار. أما رواية الليل فيها كلام شديد عن هشيم بن بشير. يجلس قبل الجمعة وبعد الجمعة. إيه نعم، معاك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس يوم الجمعة. تقرأها في أي وقت شئت. سورة كاملة. إيه نعم، لا معنى. طب العشر آيات يا شيخنا. العشر آيات عصمة من الدجال وشك فيها شعبة فرواها رواها مرة أولها ومرة آخرها، ولكن جاء ما يؤيد رواية العشر الأوائل عن النواسي بن سمعان في حديث آخر غير حديث شعبة في أواخر مسلم، فترجح رواية العشر نعم الأوائل. ثم إن عدد من روى العشر الأوائل أكثر أكثر، فالمرجح أن سورة الكهف تقرأ في نهار الجمعة مش ليس في الليل. العشر الأوائل قبل الجمعة ولا بعد الجمعة؟ العشر الأوائل كل يوم برضه؟ لا ده مسألة حفظ. القراءة قبل الجمعة ولا بعد الجمعة في العشر الأوائل؟ لم تقيد بيوم الجمعة، العشر الأوائل لم تقيد بيوم الجمعة. أيوه. لم تقيد. طيب ما هو النور الذي يضاء له ما بين الجمعتين في الحديث؟ شوف بقى الفضل ده عشان تحرص على قراءة الكهف يوم الجمعة. يعني ايه أضاء له من النور ما بين الجمعتين؟ الحديث ده فيه فضل عظيم، أعطاه الله تبارك وتعالى النور هنا بمعنى الإيمان المعنوي، الإيمان المعنوي أعطاه الله تبارك وتعالى من الإيمان والهداية ما يسدد به في عمله من الجمعة إلى الجمعة. يعطى من الإيمان والهداية والتوفيق ما يسدد به في عمله من الجمعة إلى الجمعة، فهذا كحديث الصحيحين غفر له ما بين الجمعتين وزيادة ثلاثة أيام. فانظر لفضل يوم الجمعة، كله فضل يعطى فيه الإيمان. إزاي؟ ويعطى فيه الغفران وفيه ساعة إجابة. ها؟ سبحان الله. وفيه خلق آدم وفيه تقوم الساعة والملائكة تفرق من يوم الجمعة، كل يوم جمعة بعد الفجر الملائكة ترتعد تعشق. ليه؟ يظنون أن هذا هو الجمعة، لعل يكون هذا هو الجمعة. وهو يدل على عظم ما ذكرنا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لما قال نحن السابقون الأولون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، على الرغم من أن أهل الكتاب أوتوا الكتاب من قبلنا، فهذا يومنا يعني الجمعة، وغدا اليهود والسبت، وبعد غد النصارى اللي هو الحد. فهدى الله تبارك وتعالى أهل الإسلام يوم الجمعة وأضل اليهود والنصارى عنه، ثم فرض عليهم عقوبة من الله تبارك وتعالى، ها؟ كما جاء في سورة البقرة من أن الله تبارك وتعالى وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، ففرض عليهم فرض شرعي لأن الله تبارك وتعالى وكلهم إلى اختيارهم أن يختاروا أفضل الأيام، فضلوا واختلفوا فيه، لكن هدى الله تبارك وتعالى هذه الأمة إلى يوم الجمعة. فمن الجمعة يقع فيه غفران عظيم، يعني يوم الجمعة ممكن تغتسل وتخرج في أول ساعة إلى المسجد كأنك خرجت بدنه. الحديث يا جماعة، الأحاديث جاءت تبين أن يوم الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كله عبادة وتحصيل الأجر، عبادة الاغتسال مش كده، عبادة التبكير فكأنما قرر بدنه، عبادة الصلاة قبل صعود الإمام، عبادة الإنصات وغفران عشر فيها كده. ومعلوم أن الأعياد في الإسلام يتقرب فيها بالذبح إلى الله تبارك وتعالى، فلأن قد لا يملك الإنسان ما يتقرب به من الدم شرع له التبكير كأنما قرب بدنه. وهناك ساعة بعد العصر اللي قبل غروب الشمس الدعوة فيها مستجابة، فيستطيع المسلم أن يحط عن نفسه ذنوب الأسبوع يوم الجمعة، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم له فضائل ذكرها ابن القيم عداها 50 فضيلة، نقل منها الحافظ بن حجر فتح الباري في أول كتاب الجمعة 32 فضيلة. صار عشان تروحوا هنا بعد شروق الشمس، بعد شروق الشمس، وإلا يكون هناك نص واضح في المسألة أصلا يعول عليه، لكن جاءت أحاديث الذكر بعد الصلاة توضح أن الرواح للجمعة يكون في الساعة الأولى بعد طلوع الشمس. ثم جاء ما يؤيد هذا تأييدا شديدا عند أبي داود وإسناد صحيح، قوله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة 12 ساعة، ولا تستغرب من هذا 12 ساعة. طيب عندك بدنة وبقرة وكبش ودجاجة وبيضة، كم ساعة له؟ 5. لو حسبتها تجدها من طلوع الشمس حتى صعود اليوم عام. هنا جاء النص الصريح ان يوم الجمعة 12 ساعة، وهذا من مستدل به ايضا قوله عند ابي داود يوم الجمعة 12 ساعة، يستدل به على النهار فقط ولا يدخل فيه الليل، صحيح؟ فلا غر ولا عجب، ويكون هذا من اعلام من وجه صلى الله عليه وسلم ان ذكر 12 ساعة بالساعة الموجودة حاليا 60 دقيقة. قال وان يقرأ في فجرها او يقرأ في فجرها الف لام السجدة، وفي الثانية هل اتى نص عليه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله، صحيح صحيح، سنة بقراءة السجدة والإنساء في فجر الجمعة، وهذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا الحكمة إن ذكر فيها مبدأ خلق آدم والمعاد وأهل النار وأهل الجنة ومثل هذه الأشياء، فيسن أن يقرأ في فجر الجمعة بالسجدة وسورة الإنسان. إيه نعم نعم يقرأها كاملة. لا الاقتصار على بعضها، على بعض هذه وبعض هذه يدخل في دائرة البدع. على الدوام إيه نعم. كل خميس. إيه نعم كل نعم نعم. ولا مانع أحيانا من أن يصلي بغيره، لا مانع، لأن لم يثبت عن وسلم أنه لم يكن يصلي فجر الجمعة إلا بالسجدة والإنسان. لا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا نصلى به صحيح زلزلة والمؤمنون حتى إذا أخذته صحيح ركع، يقال الغالب الغالب السجدة والإنسان. إيه نقول لا، هذا الحكم القراءة يحتاج إلى دليل، لأن القراءة حكم تكليف يحتاج إلى دليل، فلا يقال لأنه يقول وتقرأ المدومة عليهما لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة، قاله أحمد، قال جماعة لئلا يظن الوجوب. نقول لا، القراءة حكم تكليف يحتاج إلى دليل، بل يقال يستحب أو يسن أحيانا أن يترك السجدة في فجر الجمعة، فسجد ظن الوجود دي صعبة صعبة. لا فالغالب مر معنا من فعل النبي عليه الصلاة، فلا يقال هنا بالكراهة. لا طيب لو إنه استبدل السجدة بسجدة أخرى، يجوز ولا يجوز؟ تبدل السجدة بسجدة أخرى، سجدة الفرقان مثلا أو غيره. أحسن، هي دي اللي أنا عايزها، هي دي اللي أنا عايزها. أحسن، السجدة ليست مقصودة لذاتها. لك عندي كتاب من كتب السنة الأربعة، أحسن، السجدة يوم الجمعة ليست مقصودة لذاتها، فليقول نأتي بسجدة أخرى نقول أنت علل بوصف مناسب ولا وصف فرضي؟ يعني بعض أهل العلم وده موجود في كتب الفقه قال إن لم يقرأ بالسجدة يقرأ بسجدة غيره، بل إذا من تنزيل يقرأ بسجدة غيره. ليه؟ لأنه علل بأن السجدة مقصودة لذاتها. ها؟ طيب ألف لام ميم السجدة يصح أن تكون علة ولا حكمة؟ الصورة علة ولا حكمة؟ حكمة كده، وذكرنا قبل كده أن الحكمة لا يجوز التعليل به. ها؟ ويأتي معنا إن معرفة الحكمة من النص ليست بشرط عند الأصوليين، المهم معرفة العلة، فإن عرفنا العلة والحكمة خير وبركة، عرفنا العلة وخفيت علينا الحكمة جاز القيام ولا يلزم معرفة الحكمة. ليه يا جماعة كده؟ الجمهور الأصولي يقول لأن الحكمة قد تخفى فلا تكون ظاهرة. إن شاء الله من بكرة أجيب معاكم الجزء الثاني من منال السويد وأجيبه مصر. يعني ايه تجديد؟ يعني لو لم يقرأ السجدة كاملة قرأ جزء الفقرة يصل لحد البدعة.